ونقلب صفحات في ديوان الشاعر علي محمود طه الشوق العائد، وتستوقفنا القصيدة التي حمل اسمها الديوان وسمي باسمها: إن نوازع الشوق تعود إلى الشاعر تهتاجه وتثور في صدره وتلهب مشاعره وأحاسيسه وتضعه من جديد في أتون الحب الملتهب والعاطفة المشتعلة، فيقول: اهدئي يا نوازع الشوق في قلبي، فلن تملكي لماض رجوعا. آه، هيهات أن يعود ولو أفنيت عمري تحرقا وولوعا. آه، هيهات أن يعود ولو ذوبت قلبي صبابة ودموعا. فاهدئ الآن يا لثورتك الهوجاء جبارة تدك الضلوع. رحمة يا نوازع الشوق، لو ناديت ماضي ما وجدت سميعا. أسدل القلب دونه ألف ستر عبرات ومثلهن نجيعا. رحمة يا نوازع الشوق، لو حاولت بعث الهوى فلن أستطيع. كيف يحيا زهر ذوى في إناء بات في قبضة الحياة صديعا. رحمة يا نوازع الشوق بالقلب، فما يستطيع بعد نزوعا. إن تكوني أحببته فدعيه ناعما بالكرى رضيا قنوعا. نسي الأمس أو سلى، فتعالي نجث صمتا من حوله وخشوعا. أو فكوني في حلمه الزهر والأنغام والخمر والعروس الشموعا. عدت يا شوق، فيما عدت؟ ربيع العمر ولا؟ فهل تعيد الربيع؟ حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.